السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم محذرا من الغفلة عن ذكره: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وكذلك الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وفي مناقب الذكر يقول تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات والمتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء المكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا. بارك الله فيك. لو سمعت يا شيخ، أنا يعني طالب جامعي عمري 20 سنة، في مشكلة بالكبير. طالب جامعي عمري 20 سنة يعني. وبعد؟ وفي مشكلة بالكبير. المشكلة أن أنا بحاول إني أكون ملتزم، يعني بحاول إني بقدر الإمكان أكون ملتزم يعني بالكتاب والسنة، ولكن المشكلة بالكبير إني بيجيني شيطان دايما بيقول لي إن هو ممكن واحد تاني برضه في نفس العمر دي يعيش حياته يعني وكده، وبعدين يتوب. ومن قال لك انه يعيش سلامته؟ ومن قال لك انه سيوفق للتوبه؟ هل يظن الشخص ان القلب بيده يتوب كيف يشاء ويقبل كيف يشاء؟ الله قال: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كما صرفناهم عن الحق اول مره سنصرفهم عن الحق بعد نزول الايات. وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. افهم الكلام جيدا، افهم الكلام جيدا. لا تظن أن قلبك بيدك فستهتدي كيف شئت وتترك كيف شئت. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بارك الله فيك. يعني شيخ المشكلة بالجبل يعني ممكن أعصي بعدين ما أعرفش طبعا ممكن تموت على المعصية، ممكن لا يغفر لك الذنب. مرحبا بك يا دكتور أحمد الحمولي، سلمك الله من السوء المكروه. وأنا أدري أين أراضيك الآن، الله يحفظك ويسلمك أينما كنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايف كان عندي سؤال لحضرتك، هي هل كل الرؤى تؤول يعني تحقق؟ لا لا، ليست كل الرؤى من الله. هناك رؤى من الله وهناك رؤى أحلام من الشيطان، هناك أحاديث نفس. فالرؤية على 3 أنحاء: حديث نفس تتكلمي في موضوع، وبعد تنامي طريق الكلام الذي كنت تتكلمي فيه. ومنها رؤى من الله مبشرات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من المبشرات إلا الرؤية الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له، ورؤى أخرى تخويف وتهويل من الشيطان، أحلام مفزعة يخوف الشيطان بها أتباعه. فهذه اختصارا، فليست كل رؤى من الله. الرسول لما قال لعائشة رضي الله عنها: أريتك في المنام أتى بك الملك في سرقة من حليب، فقال لي: هذه زوجتك. فكشفت فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضي، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. شكرا صلى الله عليه وسلم. وفيك بارك الله. الله يبارك فيك. بعد ذلك عندي سؤال. نسأل. نعم. عندنا بعض الناس يعني رجل أعمال هنا تضارب الناس في عامل أموال. طيب. فهو يعني بياخد المال وبيكتب له فصل أصل المال. وما بيحددش نسبة يعني بيحددش يقول لك الربح أنا يعني مصفة بينه وبين بعض. فالربح يعني في الأول كان بيدي الربح ثابت على نص أصل المال. خلاص كلموه كده فتراجع عن هذا العمل. عموما يا أخي الكريم لا تسلم أموالك إلى شخص أمين وفي ذات الوقت ماهر في تجاراته وفي ذات الوقت له تجارات واضحة ظاهرة. أما غير هؤلاء فالنصب منتشر في هذه الأوساط. يأخذ يقول لك أعطيك 30% 40% كالطعم الذي يعطى للسمكة. فتأكل مرة ثاني مرة تصطاد والفلوس كلها ذهبت. حافظ على أموالك وحافظ على دينك قبل أموالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. ارفع صوتك يا أخي الكريم. شخص من الأشخاص أو الأفراد يعني سافر بأداء فريضة الحج ولكن سافر وكان جاي على خدمة حكام. لكن الغرض هو هل حجته صحيحة؟ الحجة صحيحة. الله يكرمك سيد. أنا شكرا. السلام عليكم. السلام. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. الحمد لله. معلش عندي لا يختصر ما يصلح الطول هنا. ماشي. الإمام عندنا في الجامع كنت بصلي وراه النهارده. فهو أمر السجود الله أكبر. فانا اول ما قال الله اكبر في الله اكبر قمت قايم وراه فقايم لقيته لسه قايم وهو من السجود. صلاتك انت صحيحه ومعذور بجهلي معذور بخطئ نعم معلش عايز الصلاه او صلاتي بطل لا لا لا لا لا لا لما قمت معاه او سرقت مش فاكر لا لا يقول عن تخصيص بتاعة الدروس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على النبي بدعة ليس البدعة انما تحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي بأي صيغة كانت حمدك الله ونفع الله بك يا ابراهيم ابن سعيد. أبو يفارق بين بناتي الصغار يحب احدهما على الاخرى. الحب القلبي لا يؤخذ عليه شخص لكن التفريق في المعاملات من ناحية العطاءات ونحوها هذا الذي يلام عليه الشخص. اما حب الجميل من أب لبعض أبنائه أو بناته لا يحاسب عليه شخص. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. تفضل الله يبارك فيك. أعرف محبك بدا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسأل لك كلمتك من يومين ولكن قطع خط جزاك الله خير. الله يبارك فيك. تفضل الله. بركتك كنت سأل سؤال جوابت عليه وقلت عندي توجيه أريد منكم يعني جزاكم الله خير كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه فيها يعني يريد توجيه للعلماء فضلا عن عامة الناس اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت تقول أن هناك ناس إذا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصروا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كده فأنت تريد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيوة أنت تريد الصلاة على الوجه اللائق لفظا صلوات ربي وسلامه على النبي محمد. وعندي سؤال آخر إذا كنت مصير قبل أن أقطع قبل تفضل. فأنا في الاختصاص يعني أنا شاعر بدوي و وعندنا الأفراح فيها طبعا الموسيقى يا شيخ والشيء اللي عمل في البلوى فنحن نريد أن نغير الكيفية أني أنا شعر بدي واستغل مثلا كلامي عندي كلام يدعو إلى الفضيلة ولكن يطلب مني أن أوديه كأسلوب غنائي بين أنشيد ولكن بطريقة بدوية ف هذا يجوز أو لا يجوز شيء؟ يعني الموسيقى اختصر لي السؤال يعني الفضيلة وجود الموسيقى هل يجوز أداءه مماثلا للأغاني ولكن بالموسيقى؟ لا يعني عفوا الحمد لله أنت ابتعدت عن الموسيقى ابتعدت عن الشغل عن نصف الشغل يبقى الآخر اذكر لنا شيئا مما تفعل يعني أقول مثلا مثل الذي تفعله يعني في أداء أقول مثلا يدي مدوم علينا الفرح يبقى كل يوم عشمنا فيك لا بأس لا بأس نعم هكذا بهذه الطريقة إذا سلم من الخلل العقدي لا بأس نعم السلام عليكم عليكم السلام حكم شراء حلي الفضة عن طريق النت ودفع الثمن مقدما لا يجوز لابد في بيع الذهب والفضة أن تكون مثل بمثل يدا بيد هاء وهاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل بعد إذن فضلتك يا شيخنا عايز أستفسر من حضرتك على استفسارين تفضل الأول ما هو الحكم الشرعي لخلوة الرجل بالمرأة هل وإن كان في وجود الناس مثلا كمدرس يشرح لطالبة وفي وجود زملائها هذا خلوة لا غير الخلوة عفوا الخلوة أن تكون أنت وهي في مكان واحد أنتما فقط في مكان واحد حيث لا يراكم الناس الخلوة الممنوعة لكن افترض ان في رجل مع امرأتين انت تحت الخلوة نعم جزاك الله خيرا لكن بقي الاختلاط بقي الاختلاط الاختلاط شيء والخلوة شيء طبعاً. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم انا بعدين شايف انا كان عندي سؤالين سلي السؤال الاول يعني الانتيكات اللي تكون على شكل حيوانات حرام برضو قالت ايه على شكل حصان مثلا او ما هي عفوا ما سمعت الانتيكات تماثيل يعني في البيت يا باب اطفال لا لا لا لا لا, لا انتيكا يعني اللي هي الحاجات اللي بتكون الديكور ابتعد عنها طيب لا بالأطفال المستثناء فقط نعم الجلوس ما بين السجدتين في حاجة يعني ينفع أدعي لأنه كان في قول يعني أنه ربنا كان يقول ربنا يغفر لي وارحمني وعافيني واهدني واجبرني يعني الحاجات دي كلها تتقال ولا هي ربي يغفر لي ربي يغفر لي بس اللي سببت عفوا كل الوارد في هذا الباب فيه مقال من حيث الأسانيد ربي يغفر لي وارحمني واهدني وعافيني وارزقني واجبرني سنده ضعيف ربي اغفر لي في سنده مقال ايضا لكنه احسن ما ورد في الباب ولكن الظاهر ان هذا مكان ايضا للدعاء وامثله ربي اغفر لي وان كرر فيها لا داعي لاوكي راتب ذلك افضل من اوكي خذ في نفس الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. صلى الله عليكم شيخنا. وإليكم أحسن ربي. لو سمحت حكم الجلوس عند دفن الميت. لا مانع إذا احتاج الأمر إلى ذلك. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحق فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. نعم. يعني هل ذلك سنة؟ ذكرت لك الحديث اللي كنت تعقل سمعت من الحديث. لكنك متسرع في السؤال فلذلك أنت ما سمعت الحديث. لكن انتهينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة شخص انتهينا للقبر ولما يلحق فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير فخطبنا النبي فقال بعض الأشخاص يستخدمون عصا يلبسون ويستخدمون عصا يعني كتال الرسول صلى الله عليه وسلم، هل في ذلك يعني اشياء توافقيه جبليه يعني عفوا توافقيه جاءت توافقا لا يلزم ان يكون معك عصا وتخطط في الارض؟ اخر شيء لو سمحت، عندنا عندما تمر جنازه ينزلوا الابواب، نعم هل هذا احتراما لل نعم عند مرور جنازه في الشارع اصحاب المحلات يقتلوا المحلات او ينزلوا الابواب، هل في ذلك احترام للجنازه؟ لا ليس في شيء، ليس في شيء يفعل او ممكن لا يفعل؟ نعم ممكن يفعل هذا او لا يفعل، لا بأس الامر واسع. امرأة اعتمرت وظلت بمكة إلى الحج وحجت، قيل لها اذبحي أو صومي، هل هذا صحيح؟ يعني لا، السؤال قاصر في سؤال قصور. متى اعتمرت؟ إذا كانت اعتمرت قبل أشهر الحج رمضان وبقت في مكة ستأخذ حكم أهل مكة في الإفراد، فلا بد من توضيح السؤال أكثر مما ذكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، كنت عاوزة أسأل عن سؤال. أنا متزوجة من 10 سنوات وزوجي بيرفض إن هو أثناء النوم يكون متواجد معي في نفس الغرفة، وحاولت معاه كتير يعني. والسبب ما فيش أي سبب، يعني أنا حاولت إن أفهم هل بيعجبني من شيء بيعاقبه أو شيء، قال لي لا انا بس بحب اقعد على الموبايل وانت ما بتعرفيش تنامي الموبايل شغال. فانا مش عارفه اعمل ايه لان انا متضرره من الامر ده. عفوا هو يعطيك حقك الشرعي ام لا؟ يعني مرتين او ثلاثه في الشهر دقائق معروضه وبيترك لغرفه تاني، ولكن انا احتياجي النفسي يا شيخ، انا يعني ليه احتاج في المشاعر؟ انا مش ليه جنبي، انا قاعده في محطه غير محافظه ومليش حد فيها، فانا الامر متضرر منه نفسيا. فده اولا. انا مش عارفه هل يحق ليا ان انا امتنع او لا؟ لا يحق لك ان تمتنع، لا يحق لك الامتناع. السلام عليكم. تفضل. انا بشتغل في شركة معدات. نعم. هم نقلوني مشوار جديد، مشوار في البنك المركزي. مش عارف هم يجوني اشتغل في المشوار ده. اشتغل. مفيش مشكلة يعني، ما تقدرش حاجة. لا اشتغل. اقول اشتغل، لابد ان يبنى البنك المركزي، لابد انه سيبنى. نعم. يعني على اساس ان البنوك العمل فيها مش ثاني، يعني السؤال اجابته كان باختصار تفصيل لا تعمل المقام. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله فاضل. اتفضل. الله يبارك فيك. والله يا شيخنا انا بسال على السؤال. انا دلوقتي شغال في شركه طاقه. تمام. في شركه ماليه بتيجي تتعاقد مع الشركه دي على اساس تنزلي تطبيق على التليفون اقدر من خلاله ادفع اقساط او اسحب كاش. الشركه دي بتتحولي على البرنامج ده وابدا في المرتب بتاعي. تمام. ما استطيع ان انا افتيك بهذه الطريقه. ارسل لنا صوره التعاقد بينك وبين هذه الشركه ندرسها دراسه وافيه. تمام. شكرا. هل إذا أعطت الأم ابنها جزءا من مالها يكون عليها زكاة مال في هذا المال الذي أصبح بحجة الابن؟ إذا كانت وهبته هذا المال خلاص لا يصبح عليها زكاة، لكن إذا كانت أعطته كقرض وسيرد تزكيه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سيدنا؟ بالله الحمد. الحمد لله رب العالمين. معلش أنا عندي سؤالين بس. السؤال الأول، انا شغال في مكان وعندي شغل او ليا شغل في مكان تاني، وانا يعني في ناس قالت لي ان ده ما يصحش ان انت شغال في مكان تاخد شغل في مكان تاني، يعني شغل خاص. يعني هل انت تؤدي الاعمال على الوجه الاكمل ام لا؟ اه في عملي انا اللي انا فيه كموظف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم الشيخ الله يحفظك ويستشعر حرف طبعا يطرق صار للطرف الثاني. نعم؟ معلش ما تحرك شايف الأسعار والذكر الأسعار الحظة في الجميع. نعم نعم. سؤالي ما تحرك حكم الناس اللي مثلا بتخزن الحبوب مثلا الذرة والقمح والرز والحاجات دي يعني تخزن عفوا تخزن يعني قوت سنتها أو تخزن مثلا 100 طن 1000 طن بالضبط. إذا كان يخزن 100 طن 1000 طن هذا يضر بالناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطر. تمام. لا يحتكر إلا خاطر إنها عن الاحتكار. أما إذا كان يخزن قوت سنته فلا بأس. يخزن بغرض إنه لما لقاك يدي يخ كل قوة تخزين المضر بالناس لا يجوز، لا ضرر ولا ضرر. لا ضرر. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. في مشكلة من الاتصال من السعودية يا شيخ مصطفى، ليها 3 أيام أتواصل معك مع بيوت. تفضل الله يحفظكم. المهم لي عندك سؤالين لو سمحت. تفضل. الأول تمام، أنا متغرب لي دحين سنة وست شهور في المملكة العربية السعودية. تمام؟ مثلا لو قعدت سنتين هل أقسم على زوجتي؟ يعني أنا متزوج وكده. والله عندك أولاد؟ أيوة عندي ولد. ولماذا لا ترجع لزوجتك أو تستخدمها زيارة؟ حتى يعني أنا لديها لسه سنة وثلاث شهور لسه الأمر يعني لسه يعني تترك بنت الناس سنة ثلاث شهور بين جدران الحوائط وتتعرف جلسة عند بيت أبوها وكده يعني دخلت لا يا حبيبنا لا حق أن تعرف لا حق ماشي. حق يعني هي لو راضية وكذا كذا أنا أسلم ولا كذا لو راضية كذا بنفس طيبة خلاص هي راضية يعني عشان الظروف وكذا لو راضية وما في مشكلة لما تجد في أيديكم الأموال خلاص تبادل بالزواج تجيب لها نكهة ثانية جماعة لا إن شاء الله أنا على سنة ونص يعني ليها سنة وثلاث شهور يعني سنة ونص أنزل إن شاء الله واستقدمها وكده سنة ونص بعد السنة سنة شهور؟ لا يعني في 4 شهور ممكن تاني أو 3 شهور يلا ربنا يهلك هل يجوز كده ولا؟ تقول يا راضية وأنت محتاج أيوة أنا محتاج يعني في ظروف وكده وهي يعني قالت لي عادي ما في مشكلة يعني أنا موافق وكده الله يكيد اللهم ليه عندك سؤال تاني لو سمحت أنا شغال دحين في مطعم وكده وعندي صنعة الحمد لله اللهم لك الحمد تمام وعندنا الشركة بتجيب ناس جداد تمام يقول لك علم وكده فأنا يعني بخاف ان انا اعلم وبعد كده مثلا اطلب منهم زيادات وكده يقول يمشوني وكده هل يجوز ان انا اعلم وكده؟ علم والوجه لله ولا تندم يعني اعطيه الصنعة الصح ولا اعطيه الصنعة الصح لوجه الله وجه الله بس يرزق بيد الله بعد طبعا شكرا جزاك الله يا عبد الرحمن ان بعض الاخوات يقول الكوب ملون ولا تاتيني بكوب ملون مع ان الكوب ملون حلال ليس حرام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخنا وفيك لو سمحت شيخنا عايزه تفصيل لقيام لصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وخاصة إني سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 5 ركعات متواصلات فهل في الركعة الثالثة والرابعة والخامسة كان بيقرأ الفاتحة شيء من القرآن؟ كل ركعة فيها الفاتحة نعم؟ كل ركعة تقرأ فيها الفاتحة أي دي الفاتحة بالثالثة والرابعة والخامسة كان بيقرأ فيها شيء من القرآن؟ طبعا الفاتحة بعدها سورة يعني بالضبط زي ما نصلي الركعة الأولى والثانية نعم بس رواية الخمس ركعات متصلة دي فيها كلام طب إيه الأفضل يا شيخ خالد؟ الأفضل صلاة الليل مثنى مثنى مثنى وإن فعلت غير ذلك جاز لكن الأفضل كتقريب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الصبح فاجر واحد جزاك الله خير الله يسلمك طبعا قنبلة الأوراق تقول في صوت ما في صورة متوقف عن هذا اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا حضرتك تعديل سؤالي. بالنسبة لتحت الدقن عرض صدعين، أنا متلخبطة في الموضوع ده في الصلاة. الصلاة صحيحة. لازم أغطيها. ولو أنا بصلي مع بنت إمام وهي مش فاهمة الصلاة غلط ولا؟ الصلاة صحيحة. الصورة ستوضح تاني. شكرا لكم. شكرا لكم نور. السلام عليكم. نعم. شيخ عندي سؤال. واحدة ولدت وبيبي عليها دم لبعد 40 متواصل لمدة شهرين. هل شهرين ده يعتبر نفاس؟ دم لبعد 40 لمدة شهرين هذا ليس نفاس. استشير الطبيبة. إن كان دم جروح اغتسلت وصلت وتتوضع لكل صلاة. مثلا وكمل بعد النفاس كمان 10 ايام داخل 15 يوم. اذا كانت متاكده ان هذا دم حي امتنعت من الصلاه والصيام والغشيان. اذا لم تكن كذلك فتصلي اذا كان الدم ليس بدم حي. لا نعطي كل إنه محرم لكن نحب إن ندخل في خلافات من أجل شيء لا معنى. خلاص الحمد لله ما فيش شبهة ولا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يعني لو سمحت يا شيخ، عندي والدي عنده 75 سنة. الله يبارك. كان ملتزم جدا في الصلاة. نعم. فجأة قالوا سواد يقول انه هيموت ويقول يقول ان انا هموت وقطع الصلاة خالص. هذا مريض رجوع على طبيب. يعني ما فيش اي علاقة باي شيء، يعني ودي مريض نفسي. يعني هذا مريض عالجوه وتلطفوا معه. جزاك الله خير. جراتي اسلمت من يومين انه حديث عن عقيدة انا علم الحديث عن عقيدة اولا توحيد الله الله واحد الملائكة الجنة النار البعث الكتب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير. شيخ أستاذ حضرتك، كنت سمعت حضرتك قبل كده بخصوص التأمين الصحي. نعم. بخصوص المعاق الغرب. نعم عفوا الآن ماذا قلت؟ سمعت حضرتك قبل كده فتوى عقل الغرض. التأمين الصحي؟ نعم. أي نعم. نعم. إذا كان التأمين الصحي شركة، أنا بتعامل في شركة والشركة دي متعاقدة مع شركة وشركتي متعاقدة. إذا كان هذا إجباري أو شركتك تعاقدت دون رغبة منك فلا بأس في هذه الحال أن تتعامل عندهم. نعم. لو العائلة شيخنا مسموح بها أو غير مسموح. إيه. تأكيد الشركة هي التي أمنت عليكم تأمينا طبيا، جزا لك أن تتعالج، ولن نقول لشركات التأمين خذي أموال الناس ولا تعالجيهم. نعم. السلام عليكم. هل يجوز أن تقبل هذه الأمور امرأة مرت على بها الميت وهو عن نفسه لن يعتمر على الحج من حكم الأمور صحيحة؟ صلى الله القبول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أستاذ حضرتك، أنا كان سؤالي بخصوص اللي هي العقارات اللي بتبقى متاحة دلوقتي المطروحة بيشترط في العقد حاجة اسمها ولي الصيانة. هذا من اللي هي يفسد العقد وده يعني حرام لا يجوز. مش عارف أنا هقول كذا مرة يا حضرتك. هذا المعمد به البلوى ونضطر الناس إليه. الناس اضطروا إلى ذلك، ورب العزة يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فليس على من يضطر إلى هذا. لا حرج مش كل حرج لو استطاع أن يثمر هذه الأموال في مكان بعيد عن الملوك لا, لا بأس انتفت الكراهة. نعم جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. واحد بك شو استطاع. الحمد لله. الشيخ لو سمحت بعد إذن حضرتك أنا دلوقتي شغال في محل أجهزة كهربائية. تمام؟ تمام. قالين في ناس معايا يعني حتى صاحب الشغل وكده يعني. أنا أقول لحضرتك مش أنت بتتصل معايا والإجراءات اللي بتتخذها وحضرتك تقول لي صح ولا في حاجة تانية. الله المستعان اتفضل. نعم أبو سيد صح حاضر. انا مثلا في صاحب الشغل كده بيدخنه ساعات بيسيب الدين ساعات بيبقى الفاظ انا شغال محاسب ماسك الجهاز والحسابات وكده ساعات بسيبه معرض على الحساب ومريض اهو بعد ما نصحتهم مفيش تقبل النصيحه بسيبه معرض على الجهاز مع نفسي وساعات بركب سماعات وشغل قران مع نفسي ده الحل اللي انا بعمله هل كده انا شغال في الشغل ده قالوا كده مع الالفاظ مسكت الدين والحاجات اللي بسمعها دي ولا ايه؟ شغلك لا لا باس به عملك لا باس به عملك حلال لكن إن بحثت عن قوم صالحين تعمل معهم أفضل. يعني وزاد بيشربوا مثلا تشيش في الشقة اللي احنا بننام فيها تسيبوا مرض العزتان لحد ما خلصوا بقى كده خش نام أنا حاجات. أنا قلت لك أنت ليس عليك إثم لكن إن بحثت عن مكان أفضل فهو خير لك في دينك. ماشي بارك الله فيك. ولو ما عرفت شفت طيب يبقى حاول تاني برضه. الله يسلمك. ماشي بارك. السلام عليكم. نوع من أنواع المخدرات يا عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الشيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال لو سمحت يا شيخ. تفضل. الذكر اللي هو في أذكار الصباح والمساء يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. على صفحة حضرتك بيبقى مكتوب إن هو يقرر 10 مرات مثلا في أذكار الصباح أو أذكار المساء. فهل هو ورد في حاجات تانية إن هو بيتقال 100 مرة؟ أيوه ورد في وقت العشرة ورد في 100 إذا أردت الكمال 100 إذا أردت اللي تحصل 10. تمام يعني العشرة جائز أو 100 جائز؟ إن شاء الله. شكرا عم الشيخ. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أيوة حبك الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا كان عندي سؤالين. سأل عن ماذا لك؟ السؤال الأول لو واحد أثناش عن الإسلام خالص. لازم تتدخل في شؤون ربك. خلاص أمره إلى الله يا أخي. أمره إلى الله. يعني أنا أعرف نحكم عليه إذا يعني ما أمره إلى الله موكول إلى الله. طيب في آية في القرآن وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخر آية كنت الآية دي قلتها لواحد يعني وقال لي بس يعني قال لي قال لي أنا فاكر حاجة أو كده يعني هي واحد زائغ وهذا قول المعتزلة إذا ربنا أخبر بشيء نصدقه أو نكذبه نصدقه طبعا خلاص السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ جوزي وفاته زوجي مش زوجي مش جوزي زوجي اسمه زوجي مش جوزي زوجي زوجي وفاته شغلهم مع بعض فمرة كان كنت معاه وكان بيجيب بضاعة فصاحبة البضاعة قالت له أنا هنزل لك عشان خاطر مراتك المرة دي محك هنزل لك نزلت يعني مبلغ من البضاعة من ثمن البضاعة وكتبت الفاتورة بنفس السعر عشان اخواته وقالت له المبلغ ده ليك انت زوجتك كنت انت معاه؟ انا كنت معاه لما اكرمتك بمبلغ هات هذه الفلوس لزوجتك اول مرة تشرفني اه خلاص كنت كده خلاص بس كتبت الفاتورة بنفس السعر مشكلة اعطتك الفلوس من معها نفس السعر المخفض ولا المرتفع؟ كتبت الفاتورة بالسعر المرتفع نفس يعني أعطتك المبلغ هدية منها لك. بس يعني بس عشان خاطر زوجتك هذه المرة خذ هذه الفلوس. أيوة بس يعني هو خصمتها، هو طبعا فلوس باقية بس هي خصمتها مثلا يعني من الفلوس يعني. مشكلة حينت خذت هذه الفلوس لزوجتك هذه المرة. أيوة. تمام. بعد إذنك سؤال تاني، أنا بشتغل يعني بسوق لحساب مصنع على الفيس. بسوق لحساب مصنع ملابس على الفيس على فيسبوك. بسوق لحساب مصنع ملابس على فيسبوك. فطبعا الملابس بتكون على على المودلز اللي هم بيعرضوا الملابس. فايه الحكم فيها؟ معذره. يعني هي فساتين وكده يعني، بيبقوا لابسين اللي هي طرحه صغيره كده يعني. يعني المشكله عندك يعني مش فاهم المشكله. انا بسال يعني، يعني يجوز ان انا اعرضها على الفيس الصوره كده ولا ايه؟ صوره ماذا؟ صوره واحده لابسه. ايوه واحده بيكونوا لابسين فساتين يعني، بس يعني فساتين مش واسعه يعني، والحجاب بيكون قصير كده. الورقه جايه مطبوعه في ال، هي الملابس بتكون هو انا بيوصلني الصور على الواتساب، مش ماليش علاقه يعني، تواصلي بيكون على النت معاهم، مش بتبقى جايه الصور كده. ومن لم تكن عارية يعني وتسير الفتنة، خلاص الأمر سهل لأن هذا المعمد به بلوى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا شيخ، أنا متزوجة منذ 14 عام الحمد لله، وكنت أعيش في بيت عيلة دوبي يعني، كل واحد ليه شقة هو وأخواته، وانتقلنا بعد يعني من سنتين كده انتقلنا للعيش في محافظة تانية. كانت أنا خلال الـ 12 عام دول كانت والدة زوجي معايا يعني، انا كنت طالبة انها تعيش معايا لان زوجي عمله خارج مصر. تمام. فهي منذ سنتين لما انتقلت انا واولادي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال تفضل حضرتك، بس عندي سؤالين كده لو تفضل. تفضل. انا حضرتك فاتح محل دواجن هو مصدر رزقي. تمام. نعم. في حد جنبيه فاتح فبيبيع اقل مني ممكن جنيه، فانا طبعا ما بظنش بيه سوق، ولكن لو انا بحت زيه فعلا مش هكسب، مش هاكل عيش. طبعا لو اخدت انا 100 جرام في الكيلو هكسب فيها لو هبيعها زي ما انا جايبها، ولكن حضرتك انا ماشي بما يرضي الله. يعني تغش يعني تنقص الكيلو 100 جرام؟ هو غيري بيعمل كده، انا ما بعملش كده. لا يجوز لك مهما اكل مهما تكلمت. تمام. ففي مثلا حضرتك زبون بقول له الكيلو مثلا ب 38 فبيشتري وما بيتكلمش، في حد تاني لو قلت له 38 ممكن يمشي. والله يلزم الصدق وربنا لن يضيعك. طيب في السؤال الثاني حضرتك. انا عشان احسن دخلي شغال في مجال الدش، وطبعا معظم الناس اللي ما رحم الله بيستخدموه فيما حرم الله. اذا كان بيستخدم فيما حرم الله ابتعد عنه، اذا كان اغلب استعماله كما تدعيت، لان التقييد يقول تقييد العام ننظر الى غالب الاستعمال، كان في الخير خيرا من كان في الشر ابتعد عنه. يعني اترك حضرتك بالكلية ولا؟ أنا قلت لك يعني ما أستطيع أن أكتب، تقول أغلب المشتدين له يستعملونه في المحرمات. أبدو لك بناء على كلامك. تفضل. بناء على كلامك إذا كان هذا الشيء أغلب استعماله في الحرام وكان عم. هو أنا حضرتك أنا بركب طبق الدش وبنزل وأجيب الإشارة وهو بعد كده بيتعامل، قال لي نوصل لي قناة دينية ماشي، قناة كده ثانية أقول له لا أنا ماليش في الكلام ده. خلاص انت هتشفرها له على القنوات الدينية احسنت. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا أساس المواصلات في اليوم في الأسبوع كذا مرة. نعم. وأنا في الطريق هتركب مع سواقين جديد بشغل أغاني. فلما بقول يوطي الصوت مش بيوطي الصوت، وبقوم أنا مشغلة من معايا التليفون الشيخ المنشاوي بصوت الكل يسمعه. لو في الميكروباص أو في عربية كبيرة ببقى مشغلة، فده يتريق مني. أنا بشغل لأن عصبت. ماذا تريدين بصنيعك؟ وجه الله أو تريدين وجه الناس؟ لا والله وجه الله. خلاص الحمد لله اطمئن. طيب بعد إذن حضرتك سؤال كمان. أنا في ناس أذتني نفسيا كتير. فأنا بكل مرة كان يحصل حاجة وبعدين أرجع عادي. يعني مفيش حاجة حصلت أروق بسرعة كده. بس رجعت خلاص دلوقتي بقى قلبي مقفول من ناحيته خالص. بعمله بما يرضي الله بس مقفولة منها. خلاص ما فيش مشكلة. مفيش مشكلة كده يعني؟ طب بعد إذنك يا شيخ ممكن تدعي لأولادي في الشيخ. الله يعافيك. أولاد المسلمين. الله يعافيهم ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. يا رب. ربنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، في كان في امرأة كانت مرضعة. ايوه. وفترة رمضان اللي فات كله كان ابنها لسه صغير، لسه مولود يعني، فافطرت. ماذا تفعل؟ هل تصومه تصومه يعني بعدين، ولا تطعم عن كل يوم مسكين؟ اختار رأي العلماء القائلين بأن المرضى تعيد الأيام التي افطرتها. الله أعلم. السلام عليكم. نعم. أحبك الله الذي أحبكم له. سل عن أسأل عما بدلك. لا تقرأ في كتب النصارى لمحاورتهم، وقد نزل الله القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى في هذا القرآن المنزل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما كان يقرأ الإنجيل ليجادلهم به، إنما قرأ كتاب ربك ويجادلهم به. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر رضي الله عنه صفحات من التوراة، فقال: مهلا يا ابن الخطاب، الذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايف هل الزواج يعني مقدر مطلوب مصيبة؟ طبعا لا ريب في ذلك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل شيء فعلوه في الزبر، كل صغير وكبير مستطر. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. يعني اشتوق على اختيارنا سبب، لكن الأصل كل شيء مقدر. هل تظنين أن الله لا يعلم ماذا ستختارين؟ لا، كل شيء يعلم الله، كل شيء مقدر مكتوب. طيب هل السحر أو حتى دمان الزواج أو ولا هو السبب في الآخر هو مكتوب؟ يعني هو السبب كل المقدر سيكون، وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب إذا كان حد مصاب حاجة زي كده، بس هو الحمد لله حافظ على أطفاله وصوت البقرة ولا زال بلأمة بإذن الله سيستمر في الدعاء. سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا، استمر في الدعاء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقلن أحدكم، أو عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت، وقد دعوت فلم أرى يستجب لي. فيترك الدعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. تفضل. الله يكرمك. لو سمحت شيخنا، أنا كنت بعت الزبون يعني أكثر من المحدد سعر السلعة يعني بمثلا 900 أنا بعته ب1000 يعني وأنا كنت مخطئ يعني ونسيت إن هي 900 أو ما خدتش بالي فيها حاجة دي. يعني بعت الشيء للزبون ب1000 وهو 900. بس ما خدتش بالي يعني. لا خدت بالك أو ما خدتش بالك؟ أنت صاحب المحل أو عامل؟ لا عامل. إيه. وبيعت السلعة لرجل ب1000 وهي 900، ما عليك إثم ما دام هو وافق على ذلك الفلوس. طيب الحمد لله. شيخنا كمان لو سمعت سؤال عندي، هو اللي بيقعد ينشر الأخبار السيئة أو أي مصيبة بتحصل في العالم أو أي بركان بينكر ولا أي حاجة بتحصل بيقعد ينشر كده كل يعني صفحته كلها أخبار كده نكد، فده حكمه إيه؟ والله يعني يذكر لأن النبي قال بشر ولا تنفره، أحيانا يذكر هذا إذا كان صاحبه موعظة، انتبهوا يا جماعة في بركان جاء للناس يذكرهم بالله، وأيضا يورد مبشرات. طيب شكرا فيك مع السؤال الله يكرمك. ويوم الجمعة حضرتك النبي أمر بالصلاة عليه، بس في أوراد ببقى يعني ملتزم فيها مثلا 600 تسبيحة، أنا على الورد بتاعي من أجل الصلاة على النبي وتفرغ للصلاة ولا إني أجل؟ نوع الرسول من هذه التنويع يعني نخلي يوم الجمعة صلاة على النبي وسائر الأيام في الأوراد. ما قلتش كده، لم يرد أن النبي يخص بذلك، إنما نوع سبح وكبر وصل على النبي. طيب أخذ سؤال للشيخ الله يكرمك. هو أنا بشتغل طبعا زي ما قلت في مجال المبيعات، بس هو يعني من وظائفنا ان احنا يعني نبيع الزبون وممكن نتك عليه شويه يعني نقعد نتكلم بزياده عشان يشتري، هل هو ده في يدخل في ما اخذ بعين الحياء فهو حرام بنتك عليه بزياده عشان يعني ايه نقعد كده نتكلم بزياده شويه؟ عفوا البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا في النصح ربينا بورك لهما في بيعهما كذب وكتما محقت بركه بيعهما. يعني عادي يعني في التك على الزبون يعني التك ولا ما التكاش الله يغفر لك، قلت لك يعني البيان بالخيار. لغة يعني رديئة التك التكيه انتقل لفظا طيبا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم. الله يحفظك. وياك. والله حضرتك أنا شغال في محل، فبنتكلم يعني عشان نصلي التراويح إن شاء الله في رمضان، فبيختلط علينا إن إحنا نصلي في مسجد كده زاوية بتخلص بسرعة، فأنا قلت له لا أنا هصلي أنا منفرد، مش هصلي في الزاوية دي، هصلي أنا منفرد. قال لي خلاص ماشي، بحيث إن أنا أطول يعني في الصلاة. فده صح ولا غلط؟ لا كله صح. صلي معاهم، تصلي وحدك في رمضان يعني ياخد اجر اللي هي الايمان اللي هي التراويح يعني. انت تريد تصلي في مسجد يطيل الصلاه وهو يريد يصلي في مسجد يخفف الصلاه، كل جائز. كل جائز. اعظمها اجرا الذي يتقن الصلاه. الله يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك أنا كلمتك من شوية شيخ مصطفى، بس بخصوص موضوع إن أنا ببيع الدواجن، فلو في زبون مثلا أنا ببيع كله ب37 وفي حد يقول كله ب38 وارتضى ذلك، كده أنا ببيع ب200 ولا؟ لا ما في مشكلة، البيعان بالخيار. قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى حل الله البيع. نعم يعني لو بحت بدني زيادة للزبون يرتدي ذلك عشان عمر. حر يا أخي الكريم. جزاك الله خيرا. إياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بكلم حضرتك من شوية وخطأت. أنا كنت بقول حضرتك أنا متزوجة من 14 عام، وكنت في بيت العيلة مع أخوات زوجي يعني، وحماتي برضه لها شقة معانا. فلما انتقلنا بلد محافظة تانية للعيش لما أولادنا كبروا شوية، يعني اتفقت أنا وزوجي إن احنا ننتقل لمحافظة بعيدة شوية لأسباب عديدة يعني. ف انتقلنا منذ سنتين. هو الحمد لله انا علاقتي بام زوجي طيبه جدا، بس هي غاضبه جدا من انتقالنا ده يا شيخ. حضرتك معايا؟ معاكي. لها اولاد غير زوجك؟ هما جنبها، ولاد اخوات زوجي كلهم يعني يعيشوا جنبها، وهو زوجي موفر لها كل طلباتها. زوجي في الخارج؟ نعم. زوجي في الخارج؟ زوجي في الخارج، ولما بيرجع بيجيبها تقعد معانا الفترة اللي هو موجود فيها هنا، لان هو يعني هو واخواته خايفين ان هي يسيبوها معايا لوحدي، لان يعني مش هقدر اشيل مسؤوليتها لوحدي. يعني عفوا، ما سبب الحمل لكم على الانتقال الى مدينة اخرى؟ نعم. ما السبب الحامل؟ اسباب عديدة والله يا شيخ. اولا يعني شفنا ان المكان ده كان فيه مشاكل في المكان اللي هو فيه، اللي احنا في بيت يعني قريب من اهالينا، من اهلي واهله، هو مش ما معاهوش مشاكل مع حد، بس هو يعني ما كناش مستريحين في العيش. الاسباب عديدة جدا. خلاص، على كل حال لست جاسمة. غضب امه. لست جاسمة. هي مش غاضبة علي، بس هي غضبة من انتقالنا، لان هي كانت مستريحة معانا. وانا والله انا يعني انا من نفسي زعلانة جدا عليها، بس هو رافض هو واخواته انه يجيبوها هنا وتبقى في مسؤوليتي. خلاص، الان ليس عليك انت. طب وهو يا شيخ؟ يرجع في الخارج. ماذا يصنع؟ لا يجوز له يلزم من امرأته وقت تجلس مع امه. يعني هو ان شاء الله كده ما لوش اسمه، بيحاول يبررها. يرجع ان شاء الله بالسلامة، يقول هذا في السلامة. جزاك الله خير يا أبا البخاري ومسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم نعم. أعزك الله يا شيخ. وأعزك ربي. كنت أسأل حضرتك سؤال. تفضل. حكم ذهاب المرأة المتزوجة لمحل الكوافير وهي متزوجة وعرف نفسها على رجل، الشخص على رجل، فماذا تأسن؟ تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، في حاجة قررت معي كتير وانا مش عارفة الغلط فيها فين. كل مرة بحدد لنفسي يعني باب التشبيه، ان انا مثلا هحفظ في اليوم جزء وهسمع جزء، لازم اتعقد فترة كتيرة ما عرفش اعرف احفظ خالص. كل يوم جزء يا اختي، صعب عليك حفظ، تحفظي كل يوم جزء؟ ربع صفحة. لو حددت كمية انا ختمة، يعني انا لو حددت على نفسي كمية. لا تقولي احفظ كل يوم جزء، اذا تراجعي كل يوم جزء مثلا. اراجع اراجع يعني حتى لو صفحة. انا لو حددت على نفسي ان انا ان شاء الله قبل رمضان مثلا هجيب ختم مثلا، لو انا جالي التشجيع لازم اتعاقد بان انا بفضل فترة مهما افتح المصحف ومستحيل احفظ. هل دي حاجة حرام؟ يعني أنا مش عارفة غلطة فيه، مش احنا نحب ان نشجع في غلطة ولا حاجة؟ انت جعلت النفس تحسب من القرآن. ايوه، لكن قولي ان شاء الله، بس لعلك نقول ان شاء الله. انا ان شاء الله همشي بالطريقة الفلانية، كل يوم هحفظ كمية ان شاء الله ربنا يسر على رمضان اكون جبت ختمة وابدأ ختمة مثلا. الموضوع ده اتكرر معايا في حياتي وانا خلاص ابطل اعمله، احفظ بالبركة كده بس الامور تمشي جدا ما شاء الله للكمية. اول ما انسى واقوم حددة تاني على نفسي ان انا ان شاء الله هجيب ختمة واضغط على نفسي كده وشجع نفسي، لازم اتعاقب يعني اتعاقب ليه يا اختي؟ في تعاقب؟ ما فيش ذنب يا اختي عملتيه حتى تعاقب. انت تتوهمي اوهاما. استغربة الغلطة فين؟ ما في غلطة ولا اي شيء. انت تقولين ان شاء الله انا باذن الله اختم القراءة خلال هذا الاسبوع، وتجتهدي ياتيك عائق شيء مقدر. لكن اصلا عملت انا مفيش عائق. انا بقالي 10 ايام كنت خلصت حاجه يعني، وبعدين قلت ان شاء الله هجيب كل يوم جزء، وانا الحمد لله اقدر اجيب اقرا اصلا في قعده. يا اختي ليش كلام كتير يا اختي؟ الله يغفر لك. اغفر لي، لا تكلمي كلام كثير. الله يسلمك. انت قلت ان شاء الله ساختم القران خلال هذا الاسبوع، ما عليك اي باس ابدا، لا توسوسي لا توسوسي، قولي ان شاء الله ولا تقولن. او ده مش غلط ان انا احدد مثلا؟ لا ما في اي غلط ان الله، لكن قولي كما امرك الله، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. بس انا طيب انا ظنيت ان الامر ممكن يكون في حاجه غلط يا لا لا ما في حاجه غلط ولا حاجه في وسوسه الاخت ناديه كتبتها قبل ان السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ معلش عايز اطرح حضرتك سؤال دلوقتي حكم الطلاق المعلق على شرط ما نوع الشرط اللي هو لو ما رجعتيش الى البيت غالب الناس يفعلون ذلك لحث أو لنهي فيختار قول العلماء القائلين أنه فاعل ويكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. طيب حتى لو قال لو هو غضبان أنا نيت الطلاق ورجع في كلامه وندمان؟ لو نيت الطلاق خلاص بس شوفوا الآن بيقول يستحلفيه بالله خلاص. هو عايز دلوقتي يرجع ينفع أن هو يكفر ولا يبقى فيها حرمانية في حاجة؟ بس اسمع منه ماذا يقول الآن؟ هو يا شيخ عايز يرجع مراته. يا أختي الكريمة إذا سألناه الآن سؤالا يعني أنت السؤال الجواب إجمالا يكفر كفارة يمين وارجع، إذا تنطع وقال لا أنا كنت أقصد الطلاق أفتيناه برأي الجمهور أنها تصيقة واقعة. يعني هو يسأل عن نيته ولا هو أصلا ما فيهاش نية ما فيهاش سؤال للنية؟ الأصل أن يفتي على غالب أحوال الناس أن غالب أحوال الناس يفعلون ذلك للحث على فعل شيء أو لترك شيء هذا الغالب على أحوال الناس فبنبني على الغالب طيب معلش يا شيخ ممكن الطلاق يقع لو الزوجة ما تعرفش الحكم السلام عليكم يا أختي السلام عليكم السلام عليكم وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا عامل ايه الحمد لله اللهم لك الحمد انا احبك في الله صلى الله عليه العظيم ان يبارك لنا في عمرك وعملك ولك بمثل السمين والسماء ربنا يحفظك شيخنا عندي سؤال بس استاذنك سال عندي شقه هي لسه هوا الطبقه يعني هي لسه على الطوب الاحمر وكده ولسه هتتوضا فكان اخويا قال لي ان المكان عزكم الله مكان الحمام يعني القعده ما ينفعش تبقى في اتجاه القبله يعني من الوش او من الظهر ما رايكم في هذا راي الجمهور في هذه المساله طبعا لازم نقدم قول النبي اولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها ببول او غائط وايضا قال ابن عمر رقيت بيت حفصه وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجاته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة فجمع العلماء بين هذا وذاك بما يظن الجمع منها إذا كان داخل البنيان فلا بأس داخل البنيان لا بأس إذا كان في الفضاء لا فأنت داخل البنيان فالأمر فيه سعة إلا أن بعض الصحابة كأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول أتينا الشام وجدنا مراحيض بنيت مستقبلة الكعبة مستدبرة بيت المقدس فننحرف عنها ونستغفر الله فإذا كنت ستصمم من الأساس أخذ من الخلافات وصمم القبلة صمم الحمام لا مستقبل ولا مستدبر الكعبة إذا كنت خلاص صممت البيت والمكان انتهى فالعلماء جمعوا قالوا إذا كان الاستقبال والاستدبار في بنيان لا إثم عليك والله أعلم جزاك الله خير جزاك الله مثلك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وربنا بارك الله فيك يا سيد خالد العزيز يا رب وفيك يا أختي أنا صديقتي البرنامج خلي بالك فيه ربنا يجزيك عنه خير أنت بتفيدنا كتير بقول لحضرتك احنا نختم قد ايه كم ختمه بالشعر يعني عشان نبقى مثلا نختم القران كم مره ولا ايه ارشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بقوله اقرا القران في كل شهر مره قال اني اقوى على اكثر من ذلك قال قراه في كل شهر مرتين قال اني اقوى على اكثر من ذلك قال قراه في كل سبعه ايام وفي رواية ولا تزد على ذلك، وهذه الأصح. طيب ماشي، اللهم صل على رسولنا. أعرف أن ربنا بيحبني. إذا كنت مستقيمة على طاعة الله ورسوله، طيبة وقلبك نظيف، ولا تسرقي، ولا ترتكب المحرمات، والحمد لله يعني مطيعة لله ورسوله، فهذه علامة حب، لأن الله قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. السلام عليكم. الله يجزيك عنا خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخبارك شيخ؟ الحمد لله. الله يجزيك الصحة يا رب. يا رب وياك. بقول لك يا شيخنا، ساعات الوسوسة والكلام من دوت بتبقى تسيطر على الواحد. خلي الواحد التفكير بتاعه مشتت، وخليه الواحد كده يعني عارف يسيطر على نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحمد لله بخير. شيخنا، الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ ابناء آدم بالحق، سؤال في هذه الآية، هل ورد في السنة أو في القرآن عن أن ولدي آدم ابناء آدم هما قابل وهابيل؟ السؤال الأول. لم ترد تسميتهما في نص ثابت. تمام. السؤال الثاني شيخنا، هل ورد برضو ذكر ما هو القربان وكيف تقبل منهما؟ لم يرد، لكن كان القربان في الأمم من قبلنا يتقبل بأن نارا تنزل من السماء تأكل القربان المتقبل. هل ورد في السنة؟ نعم. هل ورد في القرآن صح؟ أقول ورد في القرآن، قال الله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، ولقد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. نعم شيخنا، أن أحد المشايخ يقول أن القربان في حبيب خلاص لست بحاجة إلى سماع بعض المشايخ. جزاكم الله خير. بهذا القدر أستاذي حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، على الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمته الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارزقنا فأنت خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا، وكلما طيبا، ويا صالحا، وأعمالا صالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، زدنا حبا لك، حبا لدينك، نسألك حبك، حب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، أعذنا من الحور بعد الكور، ومن طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، رد أيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا علي يا عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.